أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هاتان الآيتان الكريمتان في صدر سورة آل عمران جاءتا بعد أولها: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. سبق أن قلنا إن هذه الآيات كما قال المفسرون رحمهم الله نزلت في نصارى نجران حينما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اللي يغلب الغالب في نجران النصارى وفيه يهود، والغالب في المدينة اليهود وفيها مشركون. وصدر سورة البقرة نزلت في اليهود، وصدر سورة آل عمران نزلت في نصارى نجران، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني قد تكون الآية نزلت لسبب ما تحصر على هذا السبب وحده، وإنما بما بعمومها تدل على ما دلت عليه، وإن كان سبب نزولها رد على فئة أو تحريض على أمر أو نحو ذلك. يقول الله جل وعلا: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال بعض المفسرين رحمهم الله في هذه الآية رد على النصارى نجران في عيسى ابن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وذلك أن نصارى نجران يقولون إن عيسى ابن الله، أو أنه إله، أو أنه ثالث ثلاثة، وهم فئات النصارى كثير، بعضهم يقول ثالث ثلاثة، وبعضهم يقول ابن الله، وبعضهم يقول هو الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فما وجه الرد على النصارى في قوله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ الأمر واضح، الله الإله المعبود، وأنتم تزعمون أن عيسى إله، هل تزعمون أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ لا، هم ما يقولون هذا، لأنهم يعرفون أن ما بعد عنه يخفى عنه، يدري عما حوله، لأنهم يغتروا لما رآه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، قالوا هو الله. فأنزل الله جل وعلا: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الإله ما ينبغي أن يخفى عليه شيء، وهل تزعمون أن عيسى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ لا. فالله جل وعلا يخبر عن كمال علمه واطلاعه، وأنه لا يخفى عليه شيء قريب أو بعيد، في الأرض أو في السماء أو في غيرها، كذلك في غير السماء والأرض في مخلوقات كثر غير من في السماوات والأرض، ولكن الله جل وعلا عبر عن الأشياء المشاهدة المحسوسة التي يدركها الناس ويرونها، فيقول تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء. بما ترونه كله في الأرض ولا في السماء، تشمل الأرض اليابس والبحار والأشجار والمخلوقات وما في بطونها والحوامل وأولادها وما في حولها، وتشمل السماء الملائكة وما فيها من خلق الله جل وعلا، فهو جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يخفى عليه شيء، وشيء نكرة في سياق النفي لا يخفى عليه تعم. رد على من يزعم أن الله يعلم الكليات، إيه طائفة يسمون أنفسهم الحكماء وهم الجهلاء، يقولون إن الله لا تخفى عليه الكليات الأشياء العامة، لكن الأشياء الدقيقة والخاصة ما يعلمها جل وعلا حتى توجد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقال الله جل وعلا ردا عليهم وعلى أمثالهم إن الله لا يخفى عليه شيء، صغير أو كبير، حي أو ميت، رطب أو يابس، ظاهر أو خفي، لا يخفى عليه شيء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم بين جل وعلا شيئا من دقائق علمه وقدرته وتصريفه، وقال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. عيسى عليه السلام يصور في الأرحام من ضمن من صور، لأنه حملت به أمه فهو كان في الرحم، قال يصلح أن يكون إله في الرحم؟ والتنصيص على هذا دلالة على أن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء وإن دق وإن خفي على الناس. هو الذي يصوركم في الأرحام، هو الذي يصور النطفة هذه في الرحم إذا حان نفخ الروح فيها، يصوركم في الأرحام. هو الملك لا يعلم عن هذا شيء حتى يقال له، يؤمر بما يؤمر به فيكتب، لكن قبل هذا ما يدري. والله جل وعلا يصور النطفة أحمر أسود أبيض، عالم جاهل، جميل قبيح، يولد حي يولد ميت، يكون عالما كبيرا يكون جاهلا، ماذا سيكون عمله؟ يكون سعيد أم يكون شقي؟ يصوركم في الأرحام كيف يشاء، كيف ما يريد، لا يفرض عليه ولا يتولى هذا غيره جل وعلا. كل نطفة في رحم أنثى هو الذي يصورها. الآدميين في الحيوانات، الوحوش، الطيور، الحشرات، كلها لا تخفى عليه جل وعلا. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، على ما يشاء ما يريد، يجعل هذا عالما جليلا ويجعل هذا حمارا أو جاهلا، يجعل هذا شقيا ويجعل هذا سعيدا، يجعل هذا جميلا ويجعل هذا قبيحا، وهما في رحم واحد قد يكون. والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هذا من كمال دقة علمه جل وعلا بالأشياء. وعلم ما في الأرحام إلى الله جل وعلا وحده، وهو واحد من الخمسة التي استأثر الله بها. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. خمس يظن بعض الناس جهلا أن الأطباء حينما أدركوا ما في الرحم ذكر أو أنثى قالوا هذا يتنافى مع قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام، فقل لا ما يتنافى. يعني علم بعض المخلوقات ببعض المخلوقات ما يشارك الله في علمه. يعلم الأطباء على ما اطلعوا عليه مثلا في هذا الرحم أن هذا ما يعيش، أن هذا يموت غدا أو بعد غد في رحم أمه. يعلمون مثلا أنه يولد ميت، يعلمون أنه معاق لأن هذه أمور حسية يدركونها بالمجهر والمرأة. يعلمون أن هذا ذكر لأنهم يرون آلة الذكورية. يعلمون أن ما في الرحم أنثى لأنهم يرون آلة الأنوثية. ما يتنافى مع علم الله جل وعلا، وعلم الله شامل. يقول علم الله ويعلم ما في الأرحام، يعلم أهو سعيد أم شقي، وهذا ما يعلمه الأطباء ولا غيرهم. يعلم أنه يطول عمره أو يقصر، هذا ما يعلمه الأطباء ولا غيرهم. يعلم متى يولد، وهذا لا يعلمه الأطباء إلا على سبيل التقريب. يعلم أنه يولد حي أو يولد ميت. يعلم جل وعلا كم عمره، يعلم ما عمله. يولدان من رحم واحد يكون بين عمليهما بما بين السماء والأرض، ألا يشتغل بكذا وهذا بكذا، هذا غني وهذا فقير، هذا سعيد وهذا شقي. وهذا في علم الله ظاهر، وفي علم المخلوق خفي. المخلوق قد يعلم بعض الشيء، هذا لا ينافي أن يعلم المخلوق شيء، كما قال الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. حفيظ عليم كحفظ الله وعلم الله؟ لا والله، حفيظ لما يستودع له، يعطى إياه يودع إياه يحفظه، يحفظ الخزائن التي وكل بحفظها. لكن خزائن الشام والحجاز وإلى آخره ما يدري عنها. عليم بما يدخل وما يخرج والحساب وكذا بما عنده، لكن بما خفي عنه وما بينه وبينه حائل ما يدري عنه. وحفظ الله وعلمه بكل شيء. وكون المخلوق يطلع على بعض الشيء ممكن، ولا ينافي ما استأثر الله جل وعلا بعلمه. والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، على ما يشاء وما يريد، على أي هيئة وحال وسعادة وشقاوة وغنى وفقر، أحمر أسود أبيض، على ما يشاء. لا إله إلا هو، لا إله بحق، لا إله يستحق العبودية إلا هو جل وعلا، لا إله بحق. وإلا فالآلهة التي تعبد من دون الله كثير، لكن أهي بحق؟ لا والله. وإلا فالآلهة المعبودة من دون الله كثير. إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فشرفها الله يوم الفتح ووجد فيها 360 صنما كلها تعبد من دون الله، مصوبة في الكعبة، لكن كلها معبودة بباطل لا بحق. لا إله إلا هو العزيز الذي لا يضام الغالب القاهر جل وعلا الحكيم. قال بعض العلماء رحمهم الله العزيز لها معنى لا شك والحكيم لها معنى وقرن الاسمين معا له معنى عظيم. فكثيرا ما يقرن الله جل وعلا في القرآن الكريم بين العزيز الحكيم كثير لأنهما قل أن يجتمعا في المخلوق على حسب حاله. إذا كان عزيز فقد يكون ما عنده حكمة قوي وأمره نافذ ولا أحد يعترض عليه لكن كما يقال غشيم ما عنده حكمة ولا عنده بصيرة. وقد يكون المخلوق بصير حكيم مثلا يدرك الأشياء ويعرف لكن ليس بيده من الأمر شيء حكيم فيما بين يديه من كتب أو أدوية أو تركيبات لكن خارجها ما لها ما له نفوذ ولا له قدرة. الله جل وعلا عزيز لا يضام ولا يرد له أمر جل وعلا حكيم لا يضع الأشياء إلا مواضعها والجمع بين الوصفين عظيم عزيز جل وعلا مع حكمة. العزة مع الحكمة فيها كمال زيادة على وجود كل وصف على حدة. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وعرفنا أن فيها رد على النصارى الذين يؤلهون عيسى عليه السلام ووجه الرد بأن عيسى لا يتصف بهذه الصفات عليه الصلاة والسلام هو له كمال مما يمكن أن يدركه المخلوق وهو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم عليه السلام وهو روح من أرواح التي خلقها الله وهو عبد من عباد الله جل وعلا ليس له نصيب في العبادة وهو يفعل ما يفعل بأمر الله جل وعلا وبإقدار الله جل وعلا له على ذلك. لو لم يقدره الله جل وعلا على ذلك ما قدر. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يخبر الله تعالى أنه يعلم غيب السماء والأرض لا يخفى عليه شيء من ذلك. قال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء أي يخلقكم في الأرحام كما يشاء من ذكر وأنثى وحسن وقبيح وشقي وسعيد. لا إله إلا هو العزيز الحكيم أي هو الذي خلق وهو المستحق للإلهية وحده لا شريك له. له العزة التي لا ترام والحكمة والأحكام. وهذه الآية فيها تعريض بل تصريح بأن عيسى بن مريم عليه السلام عبد مخلوق كما خلق الله سائر البشر لأن الله صوره في الرحم وخلقه كما يشاء فكيف يكون إلها كما زعمته النصارى عليهم لعائن الله. وقد تقلب في الأحشاء وتنقل من حال إلى حال كما قال تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.